Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihteda bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. وَلَنِعْمَ مَا قَالَ رَبُّنَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَذَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي رد التحية بمثلها وأحسن منها لم ترد لا بمثلها ولا بأحسن منها اتفضل وراء أحد الأفراد فاتضح وأنا بصلي خلفه ما كنت أعرف أنه هو شيعي يعني بدأ هي من بعض الأشياء كده غريبة السؤال هل صحيحة يعني بعدت عنه وكملت الصلاة هل نقص بعدت عنه أنا أسأل كنت سأسأل هل أنقص ركنا من الأركان؟ هو يعني أنا أول ما عرفت إن هو شيعي بعد عنه أكملت صلاتي لوحدي يعني ما كملتش معاه على كل لو كنت أكملت فالصلاة تصح كذلك لا لأن النبي قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم من أخطأوا فلكم عليهم إلا إذا كنت تعرف أنه شيعي مشرك يدعو عليا من دون الله فلا تصلي خلفه لكن يعني كان انا لما شفته هو بدا يعمل بعض الحركات الغريبه مثل ماذا يعني بدا يلوح بايده كده في فوق والاعلى يعني حركات غريبه يعني خلاص على كل صلاتك صحيحه صلاتك صحيحه صلاتك صحيحه لا يا اخي ايمان الحمد لله ما في إلا كل خير لكن شغلت بالأضياف بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي بن حسين وأنت يا نيفين بنت محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل فلوس البنك يا شيخ والفوائد بتاعتها نتخلص منها في المصالح العامة كل شهر طيب ما فيش مشكلة طيب لو الفلوس دي مثلا في طرقه مثلا في مصلحه عامه بنت بتتجوز مثلا والمبلغ اكتر من فوائد فطلعته من جيبي على اخد الفوائد بعد شهر او اثنين ليا مثلا الفلوس دي ينفع ولا ما ينفعش؟ بنت بتتزوج ولا بنتك؟ بنت مش بنتي بنت في البلد فقيره يعني ما فيش مشكله كقرض يعني جزاك الله خير حسين يتزوج مثلا شهر 1000 جنيه فنفع خمس لا بأس لا بأس طيب يا شيخنا سؤال ثاني معلش الفلوس دي يعني اللي هي الفوائد اخلص منها بعينها ولا ممكن اطلعها من جيبي واللي في البنك تسيبه في البنك؟ ما فيش مشكله الامر واسع. طيب السؤال اللي شايفه معلش. اخو يصلي سريعا في الصلاه ولا يتأنى فيها يعني ممكن مثلا لا يقرا الفاتحه ويعني واتوقف كم مره وما فيش فايده الحل ايه؟ عفوا ماذا قلت؟ شخص يصلي صلاه البيت سريعا يعني لدرجة انه لا يتأنى في قراءة الفاتحة ولا اي شيء يعني لا يصلي في الجماعة ويصلي في البيت ومع ذلك لا يحسن الصلاة في البيت خالص يا شيخ وهو أرض يعني حتى حاول صحبة غير وغير ولا هو أب هو أب ما عليك إلا البلاغ والإرشاد. وإياك شكرا لعلي بن رزق على تذكيرك بصيام الأيام القمرية أو الأيام نعم البيت. هل يجوز طلاق المرأة وهي حائض؟ السنة أن يطلقها في طور لم يجامعها فيه، لكن إن قدر وطلقها في طور جامعها فيه أو في زمن الحيضة فالطلاق واقع عند جماهير العلماء. خالف السنة والطلاق واقع عند الجماهير وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. تفضلك الله. أيوه. امرأة عندها ورم ليفي في الرحم، فطرق إجراء عملية جراحية، فذهبت إلى أمهر الطبيبات في محافظتهم، ولكن كل طبيبة كانت تقول إنه في نسبة كبيرة يتم استئصال الرحم. فقدرت لحد ما راحت لطبيب قال لا ما فيش أي نسبة خالص في الرحم، وإن شاء الله العملية ناجحة 100%. هل تستمر مع الطبيب ولا تضطر إنها تروح للطبيبات الأقل مهارة من الطبيب؟ يعني الطبيبات يقولن باستئصال الرحم والطبيب يقول لا حاجة إلى ذلك؟ الطبيبات تقولن بنسبة 70% يتم استئصال الرحم. والطبيبات جراحات؟ نعم. ويقولنا استئصال الرحم، والطبيب قال لا داعي لاستئصال الرحم. نعم. ستكون ضرورة ولا يستئصل الرحم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. كنت بسأل عن غيبة عظيمة الواحد اللي هو مش بيتكلم وبيسمع الكلام ده مش عارف مجلس من مجالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن استطعت. نعم. أقول لك أنت سمعت الحديث؟ طيب، هذا الحديث يفيدك أنه لا يأثم إلا إذا كان حتى لا ينكر بقلبه. طيب الحديث بتاع من طيب عنده وهم فنسارة وجزاه الله خيرا. لا لا يصح، لا يصح. نعم. من اغتيب عنده مسلم فنصره بعد ذلك الأجر لا يصح. أو اللي هو لم ينصره جزاه الله شرا في الدنيا. لا يصح. أجبتك أنه أن النبي قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. تسأل الأخت ما عن كيفية صلاة الرجل الجالس، هذا ما فهمته لأن حركة السؤال سريعة، حركة الأسئلة سريعة. قل بارك الله فيك. على المتيسر له يفعل ما هو أقرب إلى حال العافية، إلا إن عجز انتقل والله أعلم. أويس بن منصور وفقك الله يا فضيل الشيخ أويس وحفظك الله. يقول: نسيت التشهد الأوسط وتذكرته في الثالثة، ماذا أفعل؟ أكمل رابعتك ولا تتشهد أوسط لأن وقته قد فات، وفي النهاية تسجد للسهو ثم تسلم، وبالله التوفيق. هل الشخص العصبي ويتناقش مع والديه وتعصب يكون عاقا؟ يجتهد قدر الاستطاعة في ضبط أعصابه أثناء الحديث مع والديه لقول الله تعالى: ولا تقل لهما أف. أما إن كان ضعيفا أو مريضا فما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، حديث في سنده مقال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ حضرتك. طرح نازل لشواء بتاع سكن مصر والبرمة بتاعت وقت الإسكان بفايدة 3% وضغط على 10 سنين 20 سنة 30 سنة. المعلومة رب بس وضعها إن هي شواء موجودة قائمة. والله يا أخي إذا كانت فوائد فالفوائد حرام كلها ولو كانت 1%. أما إن كانت إن كان الملك وإذا كانت هناك فوائد ربوية فالربا حرمه الله. والسلام عليكم. أخت في مشاكل بينها وبين زوجها أختها تصرف عليها وهو مش بيصرف عليها بس ما فيش أي معاشرة بينهم هي رفضة دي خالص أختها تصرف عليها وهو لا ينفق عليها ما فيش أي معاشرة بينها هي رفضة دي خالص هي تأثم على كده والحل أنها تطلق ولا تقعد تربي العيال. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كانت شابة وتخشى على نفسها العنت فتطلق. أما إذا لم يكن لها رغبة في المعاشرة إذا كانت امرأة مثلا باردة ليس لها في معاشرة الرجال لأنها رفضة دي خالص رفض المعاشرة الخالص فينظر لماذا هي رفض المعاشرة ولماذا هو لا يصرف عليها وهل هي معلقة الرفض بسبب عدم الإنفاق عليها أم ماذا. قضية ينبغي أن تسمع عن قرب وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. في البنك 10,000 وزادت الفوائد الفلوسية الدنع في البنك لغاية لما صارت 70,000 وهو يريد أن يشتري يعني شقة يعني عايز ياخد من أمه الفلوس دي أمه عايز يديله 70,000 دولي وهو يقدم يشتري بهم الشقة ثم بعد كده يعني يخرج ال 60,000 اللي هي الزائدة عن أخشى عليه من تغير قلبه فلا يبدأ شقته بالربا. بارك الله فيكم. الله يسلمك. بارك الله فيك. مكتب حجز طيران أخذ نسبة ربح كبيرة عندما سافر وجد آخرين دفعوا أقل لنفس الرحلة هذا جائز؟ نعم جائز يجوز أن تتفاوت الأسعار في البيع وفي الإيجارات فيجوز لك أن تستأجر يعني أن إذا كنت بائعا أن تبيع السلعة لزيد بخمس ولعمر بعشر البيعان بالخيار وكذلك الإجارة. الطيران أحيانا يصنع شيئا وهو أنه يعطي أولوية للحاجزين أولا ويخفض لهم في السعر فما ظلموك بيانوا لك وأنت بالخيار فلا مانع. من تأخر ركعتين هل يقرأ الفاتحة والسورة أم الفاتحة فقط؟ كل جائز ولو ترك وقت فليقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الغزالي يقول موسى لم يأتي. تفضل. شيخنا بالكتب العقيدة هل نبدأ بدراسة مختصات السلف أم مختصات المتأخرين؟ والله على حسب يعني في مختصرات للسلف سليمة من الإعلالات أو سليمة من الأشعريات أو سليمة من الإرجاء لا بأس تقرأها هم أعلم لكن إذا كان من السلف من هو أشعري لا تقرأ كتبه. مثل من ما أنت ممكن تكون متوهم من واحد من أهل السنة وفي خلل فعقدي مثل من يعني مختصرات مثل مختصرات من بين لنا العقيدة الطحوية لا بأس اقرأ فيها لكن تحفظ على المسائل الغريبة التي فيها سواء كانت المسائل تتعلق بين الله أو المسائل التي فيها وصف الله بأنه القديم أو ونحو ذلك. مسائل مأخوذة قليلة عليها. السلام عليكم. نعم. قرب العلم هل الحديث هل يحفظ الصحيحين أن يدرس الدرس فيها؟ والله أنا أنصحه بأن يفهم جيدا الحديث المختصر لا بأس أن يحفظها، لكن المطولات كثير من المطولات ليس هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في التخلف عن غزوة العسرة أكثره كلام كعب ليس بمرفوع، والجزء المرفوع منه ضعيف، فيعني يفهم فهما جيدا وإن شاء الله إلى خير. أقول هذا حتى لا ييأس أحد. أحيانا تكون أيضا المتون يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ورد في 7 مواطن في 7 مواطن من البخاري وبين اختلافات طفيفة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، العمل بالنية ولامرئ ما نوى، فورد بألفاظ متعددة، فلو فهم اللفظ أو أتقن حفظ متن منها أجمع يعني أجمع من غيره فلا بأس والله أعلم. لا عملت الله المستعان. أنا أشرح الآن في البخاري والحمد لله خرج منه جزءان الآن، طبعت دار ابن رجب الشيخ عوض الجزار وفقه الله، وهي طبعة جيدة لكن يعني تقريبا 500 حديث أو أكثر، وأنا ماشي في الطريق إن شاء الله. الله المستعان. الله المستعان أيضا أسير فيه وبدل توفيق بالله من الله نحتاج إلى الدعاء. السلام عليكم. وبارك الله فيك يا بوابة الرضوان عابده. لماذا يبطلها لا يبطلها؟ مش فاهم كلامك يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك فيك وعينك وبرودك يا رب. وإياكم. وإياكم. أمين رب العالمين. لو سمحت يا شيخنا على جهة حضرتك بنك يأثر عندي في البيت. بنك حضرتك بنك فرع البنك يأثر عندي في البيت. غيره أفضل منه. يعني فلوسه تبقى حرام؟ غيره أفضل منه. جزاك الله خير. نصيحة حديث إن الله خلق آدم على صورته ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ ربنا يبارك فيك. ما فيك بارك الله. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك السنة القبلية لصلاة الفجر اولى ان انا اصليها في المسجد والحق الصف الاول ولا اصليها في البيت ومش مشكلة الحق الصف الثاني او الثالث او ايا كان؟ والله تلك مسألة يعني انا اختار انك تصليها في المسجد وتدرك الصف الاول. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. ده ما يتعارضش مع الحديث بتاع صلاة المرء أفضل في بيته إذا مكتوبة. أفضل، لكن هنا فضيلة أخرى تتنازعنا وهي الصف الأول والتبكير. يا أم مالك إن شاء الله نرجع للتبكير، لكن أحيانا يشغلنا الأضياف يا أم مالك فنرجو العذر إن شاء الله بإذن الله. نعم نجنح إلى التبكير بإذن الله يا أم مالك. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا سمحت يا شيخ السؤال الأول حكم تلاوة القرآن للجنوب. عن تلاوة القرآن للجنوب جائز مع الكراهة، أما الجواز فلحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الكراهة فلأن النبي قال في حديث آخر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يصح والله أعلم. يعني فيها ضعف فلا تقوى بضعفها. اذكر لي حديثا غير حديث إن كان يقرؤون القرآن لا يحجبه. نعم، ما هو حديث علي هذا، كان النبي يقرن القرآن لا يحجبه شيء إلى الجنابة، ضعيف لا يثبت. عندك شيء آخر؟ ما الآخر؟ بل الآخر عكس ما تقول. النبي عليه السلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. تفضل. في تكبيرات الانتقال في الصلاة في بعض الشرح لبعض المشايخ كان يقول أن إن كان تكبيرة الانتقال قبل، يا أخي هذه وساوس كلها، ما تشغلوش الناس بهذا الكلام. واحد يقول لك لازم تبدأ الله، حرف الألف من الله عند الحركة، والراء عندما تصل إلى السجود، لا يتنطع كله. يا أخي هذا تنطع كل الذي يقولونه هذا وهذه المشايخ الذين يقولون لازم تبدأ الحركة بادئا بحرف الألف الله وتصل إلى السجود في نهاية حرف الراء، هذا يعني مشقة على العباد، وليس لها كده مستندات عن رسول الله. يكفيني بارك الله فيك، يكفيني بارك الله فيك، لا تضيع الوقت. هل يجوز للمنتقبة أن ترفع النقاب أمام جارها المسن 95 عاما مع العلم أنها تساعده؟ نعم يجوز، لأن رب العزة قال وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالذي بلغ من العمر 95 عاما أراه متهالكا، إلا إذا كان تجري فيه، إذا كانت الشهوة تجري فيه فتختلف المسألة، لكن غالب من وصلوا 95 من عمرهم أنهم من غير الإربة من الرجال، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أنا حبيب بس أكلم بس أقول لك أنني أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسألك فيها الدعاء للمسلمين يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وثبتنا، اللهم آمين، والسامعين والسامعات. شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وفقك الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا هدى، سلمك الله. الأخت سارة، ما أتكلمناك بالإفتاء عنا يا أخت سارة، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا. نعم. في تطبيقات تشبه التاكسي اسمها أوبر وكيف. ماشي. دلوقتي هي مش مصرحة من الدولة، والدولة بتعمل مخالفة للناس. فدلوقتي لو واحد اشتغل بالشغلانة دي، لأن أعرف معلوماتي أن الدولة مصرحة بها، لكن يعني إذا كانت الدولة غير مصرحة بها فهذا لا تفعل، لكن علمي يختلف عن علمك في هذا، فلنرجع إلى أهل الاختصاص إن شاء الله. السلام عليكم. لكن لو فرض أنها مش مصرحة، أنا أجبتك إذا كانت مصرحة يا حبيبي، قلت لك إذا لم تكن غير مصرحة فلا تعمل فيه. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعة، وفقك الله. أريد التواصل معك. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لله حضرتك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عشان كان استفسار، كان في حديث يصبح على كل سلامين صدقة. سلامة. كل سلامة مفصل. أيوة نعم. هل ويجد عن ذلك صلاة الضحى ركعتان، ركعتان الضحى الحديث صحيح. تمام. طيب معيش آخر سؤال بس يا شيخنا، هل يجوز الوضوء ككل عضو مرة واحدة بس؟ في البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، جائز. نعم نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياكم السلام. السلام عليكم. إيمان فؤاد بارك الله فيك. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. والله حضرتك معلش انا كنت اتصلت امبارح بخصوص سؤال عملي في مجال الجيش، بس كان في حاجه كنت عايز اوضحها ما لحقتش ان انا اوضحها امبارح، فاحتجلك اوضحها النهارده. اتفضل. هو بص حضرتك احنا عملنا طبعا في بحث عن القنوات، فاحنا بنجيب جهاز الريسيفر ينزل جميع القنوات اللي هي منها قنوات افلام ومنها قنوات مسلسلات منها قنوات اخبار جميع الفئات يعني. وممكن بنكون في وقت يجي العميل يطلب مننا يقول لنا انا عايز مثلا تردد قناه افلام، طب ننزل تردد قناه الاخبار مثلا دي، فهل احنا بيبقى علينا اسم في تنزيل القناه دي ولا لا؟ انت مخير او مجبر؟ لا هو بص حضرتك علشان خاطر العميل يستلم مني شغله صح ابقى مصدر على كده عشان خاطر ابين له ان انا شغلي تمام وان انا شرطي مظبوطه ومفيش عندي مشاكل. انا مش فاهم يعني، انا اسالك سؤال، هل أنت مجبر على مساعدة الناس على الحرام أو مختار؟ لا هو بص حضرتك هو أنا كده كده لما باجي ببحث الريسيفر بينزل القنوات الأفلام وبينزل القنوات القرآن وبينزل كل حاجة. أيوه. أنا مجبر لما أجي بنزل القنوات هي بتنزل كلها، ما أقدرش أتحكم فيها. لكن أقدر أتحكم بعد كده في حادثها. أيوه جزاك الله خيراً. اتق الله ما استطعت. ما أستطيع أن أقول لك إلا ذلك، لأن سلاحك سلاح ذو حدين، فقد يقول قائل الإثم على الإثم على من استعمله استعمالا خاطئا، وهذا ظاهر والله أعلم. شكرا. الله يسلمك. هل تقبيل الأطفال في الصلاة يبطلها؟ التنصيص على التقبيل ما أعلم فيه حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، لذلك سنجد أكثر من قول في هذه المسألة من ناحية البطلان من عدمه. فلا ينبغي أن يقبل الشخص ابنه في الصلاة، بل أجنح إلى أن ذلك يبطل والله أعلم. نعم من قول النبي إن في الصلاة لشغلة، كالذي يأكل متعمدا ويشرب متعمدا ونحو ذلك. كيف تحسب متعة امرأة متعة امرأة مطلقة تم زواجها 7 سنوات؟ كيف تحسب متعة امرأة مطلقة؟ هذا الذي يصنعه الناس من أن عدد سنوات المعيشة لها تأثير في قدر المتعة لا أعلم له مستندا، الذي تصنعه المحاكم أن المرأة المطلقة ينظر إلى عدد سنوات معيشتها مع الزوج، ومن ثم تكبر المتعة إذا كانت سنوات المعيشة معها طويلة، أو تقل المتعة إذا كانت سنوات المعيشة معها قصيرة، لا أعلم لذلك مستندا، إنما قوانين محاكم لا أعلم لها سندا لا من كتاب ولا من سنة. أما تقدير المتعة فقد قال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين في على قدر الساعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ. نعم يا أختي. حضرتك في 2 متزوجين منذ 7 شهور، فالزوج اكتشف ان يعني هي عندها صعوبة في الحمل، وهي كانت تعلم ذلك يعني قبل الزواج. يا شيخ عندها ماذا؟ يعني في صعوبة في الانجاب. في في صعوبة في الإنجاب بالنسبة للزواج. صعوبة في الإنجاب يعني واجب فلوس جيدة من قبل الزواج أن في صعوبة أو شبه مستحيلة. على كل حال قضية تنظر وتسمع فيها الأطراف وينظر. هم وصلوا للطلاق يا شيخ. أي ما أنا ما أقدرش أتكلم إلا أسمع من الطرفين لأنه استمتع بها أيضا. بارك الله فيك. لازم أسمع الأطراف. يقول هل يجوز أن أقنت بالتاء يا صاحبي، ليست بالطاء، بالطاء اليأس من رحمة الله، بالتاء وهو الدعاء. نعم لا مانع من ذلك وفقك الله. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، رواه أبو إسحاق السبيعي يعني بالحوراء عن الحسن، وتابع أبا إسحاق السبيعي على هذا اللفظ ابنه يونس ابن أبي إسحاق. أما شعبة رحمه الله فقد روى الحديث بدون ذكر الوتر، وأرى أن رواية أبي إسحاق السبيعي ومتابعة ابنه له قوية وتصح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. بغيت اشوفها سؤال، لو واحد ابتدع لدين والعياذ بالله، يعني اشتد دينه وظهيره، هل يطالب بحجر جديد اذا تاب الى الله؟ طلب ايه؟ هل يطالب بحج جديد إذا كان حج، يعني هل يطالب بحج، يعني هل يحبط عمله، يعني فيطالب بحج جديد إذا تاب إلى الله؟ لا لا بعد؟ لا لا لا يطالب بحج جديد. طب وأيضا من ترك صلاة العصر يحبط عمله؟ ليس معناه أنه كافر. يحبط العمل كيف يحبط العمل؟ في شرك أصغر أيضا يحبط العمل، يحبط بعض العمل، لا كل العمل. الذي يحبط العمل كله الشرك الأكبر. من ترك صلاة العصر يحبط أي عمل؟ عمل نفس اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يذكره الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. وإياك الحبيب، مع السلامة. هذه التسمية واجبة عند الوضوء؟ لا يا أخ رضا، وفقك الله، التسمية ليست بواجبة عند الوضوء. وقد قال: أما الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فكل طرقه ضعيفة. أما حديث توضأ باسم الله فرواية توضأ باسم الله شاذة أيضا. ثم إن الروايات التي وردت عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما كحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد أو غيرها من الأحاديث ليس فيها أن النبي سمى، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا معك أحمد أبو محمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد أبو محمد. لازم تفخم ألمانيا يعني؟ عادي، تفضل. تفضل يا أحمد ابن محمد. تفضل يا أبا محمد. سألك الله فضلك. وياك. إن شاء الله على حفظ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أحسن الله إليك في ثلاثة سؤال. سأل. أم زوجتي مات أبوها منذ فترة. يعني جد زوجتك. جد زوجتي مات. ماشي. وكان عنده فرض. أخذ هذه الأرض. أيوه. اغتصبها يعني ولا ايه؟ لا لا، اخذها بشرط ان يحج عليها، ان يحج لها، لانه من زمان القديم كان لا تستطيع الحج، وقال من ياخذ هذه الارض ويحج عني، واخذها جد زوجتي بهذا الشرط، وهو مات ولم يحج. يقسم من تركته قدر الحجه ويكلف بها شخص اخر. الأرض ما زالت باقية أو بيعت؟ لا، هي لا، يجعلوها أولا للحج عنه، وبعد ذلك المتبقي يقسم إن تبقى شيء. للحج عن على التي هي صاحبة الأرض. ليس أوكي، هو كذلك أفضل من أوكي. تسمعت كلامي؟ اللغة التي نزل بها القرآن أولى. يبيعون الأرض ويخرجون بقدر السكة، نعم، الباقي يقسمون فيما بينهم. نعم، جزاكم الله خير. سؤال ثاني، هل يوجد مجال شيخنا؟ لا يوجد مجال، بس الزم العربية أفضل، أفضل من أوكي يعني. تفضل. لا تفضل تفضل. هيا. ما العمل؟ ما السؤال؟ هناك رجل، نعم، ايه ما السؤال؟ ايه في مسألة الصلاة. ايه هناك رجل صاحبي والذي شهد على هذه الحادثة طلق زوجته عدة مرات ولكن كانوا متطلقات. وبعد هذا الرجل حقيقة محدث الصلاة طلق زوجته كم مرة؟ إذا لا تحل لهم من التطليقة الثالثة، وما المطلوب؟ تريد تتزوجها أنت ولا؟ لا يا شيخ. وبعدين؟ ولكن هو رجل لا. طيب. وعنده أحيانا عندما يغضب شديد الغضب أحيانا يتلفظ بألفاظ كل. المهم هو الآن ليس بزوج لها، والسؤال ما السؤال؟ ترجع له تزوجت آخر؟ جاء. طيب حرام عليه منذ أن تطلقها التطليقة الثالثة، تعيش في الحرام منذ أن طلقت التطليقة الثالثة. السلام عليكم. ولو أنه وقع طلاق في بعض الأحيان في فترة الحيض. ولو وقع في فترة الحيض. السلام عليكم. هل الخطوبة حرام؟ من قال يا شمس الخطوبة حرام؟ الخطوبة حلال. السلام عليكم. نعم. ما سؤالك؟ كنت اشتري حاجة من المحل يعني، ولقيت الكيس بتاع المحل يعني مكتوب عليه من بره تهنئة بالعيد بتاع المنصورة، فقررت ان انا مش هشتري منه عشان ما كانش كيس يعني. كده يعني قابلت حد اعرفه بالصدفه وكان شاري حاجات طلب مني ان انا اساعدك ان انا اشيلها يعني، فهل ده كده يبقى كفر؟ لا مش كفر، ليس بكفر. حتى لو انا شكيت ان ده ممكن يبقى كفر وما ادري بالتفصيل. يا اخي الله يهديك ويصلح حالك، يعني انت حملت كيسا لشخص مشتريه من محل مكتوب عليه تهنئه بهذا النصر، انت لست بكافر يا اخي، لست بكافر، حرام عليك تظلم نفسك. السلام عليكم. والله ننصح انك تروح مستشفى الامراض العقلية، اسأل سؤال عاقل. فهذا كن بشتري حاجة يعني اللي هي باقي مثلا 2 جنيه او حاجة، يعني الشخص عايز مني البياع عايز مني 2 جنيه يعني، وما انا مبيعش معايا فكة، فبيقول لي خلاص مش مشكلة، فهل ده كده يعني حلال ولا لا؟ شو سامحك؟ خلاص سامحك ام لم يسامح؟ عفى عنك او لم يعفى عنك؟ خلاص هو الوكيل. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك، انتبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ كيف؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. أحبك الله. ابني عندي 12 سنه، كل ما انصحه في الحلال والحرام يقول لي مش تقول لي حلال ولا حرام. كم عمر الولد؟ يا شيخ كم عمر الولد؟ 19 سنه يا شيخ. يا خلق برق والحياء، قال مش تقول لي حرام ولا حلال، ويعمل حلقه القبع واللي واللي واللي مش عارف اعمل معاه ايه. طب ما تسيبه يروح يشتغل وياكل نفسه، اتركه يعمل ويطعم نفسه. إذا كان رب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن الأبناء مع الأباء ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا سوء خلق مع الأب، وفضلا عن ذلك سوء خلق مع ربه سبحانه وتعالى، فعلى الولد أن يعيد النظر في حياته برمتها، يعني منهجه الآن منهج شارد عن طريق الله وطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانصحه لله بدل من أن يبتلى في بدنه يبتلى بمصيبة، انصحه في الله أن يستقيم على أمر الله، ليس حتى فقط من أجل الوالد كمنهج عام، لأنه صاغه ويقول لك مش تقول لي حرام ولا حلال، كيف ماذا اقول لك؟ اذا انا شايفك ستدخل جهنم كيف لا اقول لك حرام ولا حلال؟ الله يبارك فيك ويهديه يا رب ويهدي ذريتنا والمسلمين. جزاك الله خير. الله يسلمك. تقول شمس أمها ترفض فترة خطوبة وتصر على كتب الكتاب. أمك تخشى عليك بس يا أختنا الكريمة من العبث الذي يحدث يا أخت شمس مع الخاطب، فكثير من الخطاب يعبث مع المخطوبة زمنا وبعد ذلك يؤول الأمر إلى فراق فمك. الله يبارك فيها، حريص على سلامتك. هل المشكلة معها بأدب؟ أما الخطوبة جائزة، لا نقول حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى، هي حط طباعة الكتب بالنت؟ إذا كان صاحب الكتاب يسمح فلا بأس. لو لا أنا. لو مانع خلاص، بس ينزل على النت ليه؟ طيب لو مانع. لا هي لو هي موجودة على النت هل ينفع أنا أطبعها ورقي؟ والله أنا أرى الجواز والله أعلم. مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. تفضل. يا شيخنا. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. سؤال حضرتك الله يبارك فيك. في حالة الصلاة الجنازة في المقابر لو ما فيش مية ممكن التيمم؟ يعني هل يمكنك أن تلتمس ماء أو أيضا غير متيسر الماء بالمرة؟ يعني إذا ذهبت تتوضأ وجئت، إذا ذهبت تتوضأ ورجعت. نعم. لا مش هلحق الجنازة. ممكن تصلي بعد ما يدفن عند القبر. بعد الدفن. الله يسلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. يسأل محمود أبو صهيب عن معنى اللف والنشر، هل أسلوب بلاغي وله شواهده في الكتاب العزيز؟ يعني كأنك تلف الخيط على بكرة مثلا، الذي لف أخيرا عند الفردي عند النشر يفرد أولا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبكم في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وياك فضل. أنا بقالي 5 سنوات كنا مفصل أعتلي المنابر. أعتلي المنابر الحمد لله. مرحلة التقليد. تقليد؟ تمام يا فندم. أنا أصبحت الآن في مرحلة الإشكال. كيف مرحلة التقليد ومرحلة الإشكال؟ المهم يعني إيه مرحلة التقليد ومرحلة الإشكال؟ لا لا أنصحك أن تترك، بس قدم مادة علمية صحيحة، انظر إلى أمور: أولا كل إخلاص لله في العمل، ثانيا أن تنظر ما حاجة الناس، الناس يحتاجون إلى ماذا، آية أو حديث علمهم الآيات أو الحديث التي تتناسب معهم، يعني لا يكن همك أن تقول خطبتي طيبة أو ما طيبة، لا، الناس ماذا تحتاج الناس؟ الناس مثلا في البلد عندك مثلا يحتسون المخدرات والحشيش والأفيون والسجائر، ذكرهم بالأدلة التي في هذا الباب ولا تتقاعس، هذا من مداخل الشيطان لتثبيطك عن العمل. أياك أياك يا أرحم الراحمين. أقول عندي 35 عاما أريد أن أصبغ شعري بالأسود، ما الحكم؟ جاز مع الكراهة. أما حديث غير الشيب وجنبه السواد فمعلول والله أعلم، حكم نظر في وجه امرأة لا ترتدي النقاب متعمدا اسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. أحسن من قال كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. بارك الله فيك يا محمود أبا صهيب. السلام عليكم. عليكم. نعم الحبيب. التي يعني تصنع من الخنزير والمشتقات. أيه؟ يعني لا يجوز استعمالها إلا للضرورات القصوى. إلا للضرورات القصوى كالطعام، تأكل خنزير في الضرورات القصوى. أما مجرد إمساك أو إسهال وتأخذ أشياء فيها خنزير لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. كنت اتكلمت حضرتك امبارح بس ما خدتش ما قلتش السؤال بتاعي، ممكن اعيده تاني لو سمحت؟ اتفضلي. انا لو زوجها على المعاش وما عندهوش دخل غير معاشه بس، وهي بتديله معاشها، وهي شايلة جزء من المال، هو يعرف جزء والباقي عشان خاطر بنات وزواج البنات. عفوا، شايلة جزء من المال من مالها الخاص أو من مال الأسرة؟ مالها الخاص في ناحية، وماله هو بتحوش كانت منه في ناحية تانية. الفصلة ده عنده، ولما بيجي عليهم الحول بيطلع عليهم الزكاة بتاعهم. السؤال ايه؟ هو ما يعرفش المبلغ، هو يعرف ان هي شايلة مبلغ بسيط، لكن هو مبلغ مش كبير، بس الحمد لله. هو السؤال دلوقتي لحضرتك، ان الزوج مسرف قوي، وبعدين في بنات، ولو اديته فلوس هيصرفها، ولو سبتها اخاف اموت، يبقى بذمتي. وفي نفس الوقت هو دلوقتي بيستلف، يعني هو وبعدين. بس في سؤال، يعني في سؤال، عفوا، هذا الرجل مسرف ومبذر او مقتصد وعاقل في الانفاق؟ مسرف كده. إذا لا نساعده على إصرافه. وأنت ما دمت تعملين للصالح العام للإصلاح، الله يعلم المفسد من المصلح. أنت لا تدخرين شيء لنفسك، أنت تدخرين لمصلحة البيت ولمصلحة الزوج، أليس كذلك؟ هو السؤال اللي أنا أقول لحضرتك عليه، هو بيستلف دلوقتي. ما يستلف، أصلا هو هيجي عليه وقت يحرج، هيقعد مصلح. احنا ما نحبش له حاجه، انا لازم اسد عليه الدين، هو عمال يزود عليه فلوس، ينفع يستلف وانا شايله فلوس؟ يا اختي فهم الكلام، يا اختي فهم الكلام. هذا الرجل مسرف جدا كما انت تزعمين، وانت مدخره مالا للبنات، بناتك وبناته، وللحاجه التي قد تعتري اي بيت. ما في صنيعك شيء محرم. كون يروح يستلف مرة هيحرق المرة الثانية من الاقتراض. إذا مات قبلك سددي عنه الديون من الفلوس التي معك. إذا أنت مت قبله وصي بناتك، نادي الفلوس يا بناتي، فلوس أبوكم وأنا مدخرها لكم. ولا أما أننا نساعده على الإسراف لا يا أختي. طيب هو لو نزل دلوقتي عايز ينزل يشتغل شغلانة غير لائقة بالمرة، ليه اشتغل ايه يعني؟ عفوا، ايه الغير اللائق؟ ايه الغير اللائق بالمره يعني؟ اشتغل ايه يعني حاجات كده يعني، ربنا يعينه. يعني اشتغل مدير بنك يعني ولا ايه؟ لا بدل غير لائق. لا يعني كان زكريا عليه السلام نجارا، كان يعني نبي الله زكريا احسن من زوجك والله يا اختي. نعم، نبي الله زكريا والله احسن من زوجك واحسن من ابيك. لا أيضا هو كان بيشتغل نجار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجار مش نجار. بقول لك أنا زكريا عليه السلام كان نجارا، والرسول محمد عليه السلام سيد ولد آدم كان يرعى الغنم، ويقول ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. داود عليه السلام كان حدادا، آمل سابقات وقدر في السرد. نوح عليه السلام اشتغل نجار، نجر في السفينة. الرسل كانت تتاجر، ما حسبس اصبر عليا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، يعني يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ويأتي على ظهره وينفق على نفسه خير له من أن يسأل الناس. يعني لما روح الطاب أجمع الحطب من الغابة حتة خشبة عود حطب وبيها أحسن إليه من أن أسأل الناس إن شاءوا أعطوني وإن شاءوا منعوني. أن يوصل طلبات للناس ما يعيب أبدا أبدا. فأرجوك لا تساعديه. يعني افترض انك الان اعطيته كيسر ويشتري كباب عندنا. ايوه انت عارف الموضوع. يعني عموما عندنا قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ويقول الله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يلومك الناس. هي دي الآية بتاعتنا. ما هي دي الآية بتاعتنا؟ الله يكرمك. احنا مش عايزين نساعده على كده. الحمد لله نحن لا نريد ان نساعده على ان يكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله. الم يقل الله ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين؟ الم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين؟ صدق الله العظيم. انت عايز زوجك يكون مسرف ولا يحبه الله او يكون اخا للشيطان؟ لا والله ده هو زي الفل والله. زي الفل خلاص خليه زي الفل كده ويشتغل والشغل مش حرام ويكتسب من الحلال ولو وصل الطعام للبيوت مش حرام وياكل. السلام عليكم. لو انا ساعدت في المال الخاص او في المال اللي انا شايلها من فلوسه تساعديه على عدم التبذير. انتوا ناس متوسطين الحال من امثالنا. ناكل يوم بطاطس، ناكل يوم سمك مشوي، ناكل يوم باذنجان، يوم في الاسبوع ناكل لحمه كتوسط. انما انت كل يوم عايز تاكل كباب وهو يريد ياكل كباب وانت تساعديه كده هيجيب منين يا اختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. انا سؤالي لحضرتك ثاني. هو انا اديته المعاش بتاعي ده اطلعها بنيه الصدقه ولا لا؟ لا يجوز عشان هو ليه فلوس معايا. ما كلامي محله إيه؟ ماذا محل كلامي؟ إذا كان محتاجا أعطيه من مالك ومن مال الصدقة. لكن إذا لم يكن محتاجا وكان مبذرا لا تعطيه من مال الصدقة. هو الزكاة يعني لا يمتلك إلا معاشه وخطاش. أعوذ بالله مش طبيعي والله. أنا ما أطلع الفلوس يعني أخلي جيتي اللي هي صدقة المعاش بتاعي كله أدي أحط. صدقة زكاة يعني ولا صدقة ايه؟ صدقة يعني زكاة مال، زكاة مال او صدقة اخرى؟ لا سامع حضرتك. يعني زكاة مالك او صدقة تطوع؟ صدقة تطوع. لا بأس. السلام عليكم. في رمضان. خلصنا يا اختي الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا سمحت يا شيخ، انا كنت اقرا ان معنى اسم الله الجبار انه يجبر التواضع. واسمع بعض المشايخ يقولون مثلا هذا الملك ظالم جبار. انا عايزه تفسير لمعنى اسم الله الجبار. ما هي احد المعاني انه يجبر الاشياء المنكسره. انت تعرفي حتى في بلدكم واحد مجبراتي بالسؤال، يعني تعريف المجبرات يعني ايه في البلد؟ لا. واحد رجله تنكسر العظم يكسر فبيجيب واحد مجبراتي قبل ما يطلع اطباء العظام يربط هذه يضم هذه لتلك ويلفها بالجبس يسمونها مجبراتي. فالجبار له اكثر من معنى، يتضمن معانيه القوي القادر القوي القهار، يتضمن هذا المعنى. ويتضمن أيضا الذي يجبر المنكسرين ويقويهم ويحفظهم ويعينهم. لا عدة معاني. السلام عليكم. ولا يجبر الناس عظما أن تكاسره. لا يعيض الناس عظما أن تجابره. ولا يجبر الناس عظما أن تكاسره. السلام عليكم. إنصاف وجزاك الله خيرا يا إنصاف. هل هو رجل أو امرأة إنصاف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل الشيخ مصطفى. معك. والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وإياكم في عمرك وفي حياتك يا رب ولك والسامعين والسامعات بمثل. كنت بسأل حضرتك بخصوص كنت بقدم على عربية وكده فاتصلت بالشركة بخصوص التقسيط المباشر. حولوك على البنك ولا ايه؟ لا حولني على شركة تانية. شركة تمويل تانية بس هي تمويل تقوم مقام البنك. يا فندم حولوك على شركة تمويل تقوم مقام البنك كذا كذا. الشركة دي عندها معرض طيارات. تمام بس ما عندهاش العربية اللي انا عايزها. ففي جدال بيني وبينهم بين الشركة اللي هي المفروض اللي همضي ليهم الاقساط وكده فبيقولوا لا احنا مش في حاجة اسمها حيازة حكمية وحيازة فعلية. يا اخي الكريم انصحك عن كل انواع الربا وكل الحيل الموصلة الى الربا. خلاص الله يبارك فيك وحفظك ربنا يبارك في حضرتك ويقنعنا ويقبل حلال. وبعدين تشتري سيارة تمشي على طرق تصبح حادثة لي وانت راكب بالربا. الله يسلمك سامعني. بارك الله في الوقت انصاف الله وفقها. الله حديث عاشر من الفطرة معلول ومن المنتقد على الامام مسلم. حديث عاشر من الفطرة والصواب خمس من الفطرة. وبالله التوفيق. احمد عفى الله عنه عنك. السلام عليكم. يعني ايه الراجح من السنة عن الرسالة السرعية على حد مثلا شاكك في سحر او حد. اختصارا دون ان تذهب الى شيخ ولا محضرات الى العفاريت ولا واحد يقول لك انت ملبوس عفريت جاي من المكسيك ولا يبص في عينيك يقول لك ده في عفريت بيجري كل هؤلاء دجالون. انت اختصارا ادخلي في يديك طف طف طف و اقرأي سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وامسحي وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. وإن شئت فعلت ذلك بالفاتحة. وإن شئت فعلت ذلك بآيات الكرسي. وإن شئت فعلت ذلك بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع الذكر والدعاء اللهم اصرف عني السوء اللهم عافني اللهم اشفي أنت الشافي. كل النصوص هذه ايش في انت الشافي. الرسول عليه السلام سحر صلوات الله وسلامه عليه ما راح والله الواحد قال له انت عندك عفريت ركبك من المكتب ابدا. انما سحر فدعا ودعا ودعا اجتهدي في الدعاء. والرسول قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فأنت استمري في الدعاء في الأذكار ولا تفكري كثيرا. ممكن سليمة وكل شيء لكن واحد مجنون قال لك لا ده أنت لابسك عفريت. واحد متخرج كذاب يقول لك أنت لا عفريت قال لك يوم الجمعة وأنت كنت نايمة ولا داخل الحمام. كلها تخرصات كلها تخرصات. ولا تقولي شيخ ولا ما شيخ في هذا الباب. أنت أصبت بشيء تشعري بشيء من ذلك الذكر والدعاء. الذكر والدعاء لا تذهب لأي شخص ولا واحد يقول لك هيطلع هو ويطلع من جسمك ويطلع من عينك ويطلع من شفايفك. كل هذا الكلام يبتعد عن هذا التخريف. مش شك أنك منسوسة الدعاء والذكر. الرسول سحر فدعا ودعا ودعا استمر أكثر من شهر يدعو عليه الصلاة والسلام. فأرجوك لوجه الله لا تذهب لأي واحد من هؤلاء. نحن مسلمون ونعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله

اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا أرحم الراحمين، اللهم يا ربنا ألهمنا الخلق الحسن والكلمة الطيبة والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكلنا وكيلا، وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. رضينا بولايتك يا رب العالمين فتولى أمرنا، رضينا بتدبيرك يا ربنا فدبر لنا أمورنا. اللهم أحسن لنا التدبير، فإنا لا نحسن التدبير إلا بتوفيقك لنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، كن لنا ولا تكن علينا، وأغننا من فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين، واهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. نسألك قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا ربنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب مسلمة قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.